بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 57 ليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الضمان والكفالة والحوالة. قال في سياق الكفالة: وتصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حق مالي، ويشترط رضا الكفيل فقط، فمتى سلم المكفول أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل، وإن تعذر على الكفيل إحضاره ضمن جميع ما عليه. مضى في الدرس السابق والمجلس السابق ما يتعلق بعقود التوثيقات، وهي العقود التي يوثق الإنسان بها حقوقه، وأشرنا إلى أن منها ما يتعلق بالرهن، وأن الرهن أحد هذه الوثائق التي يوثق الإنسان بها حقه من دين أو ثمن مؤجل، وأن النوع الثاني أو الأمر الثاني من هذه العقود التي تكون للتوثيقات ما مر في السابق وسمي بالضمان أو الضمين، ويطلق عليه كذلك بالكفيل والزعيم والغريم والقبيل ونحو من ذلك، وهو أن يكون الإنسان أو يأتي الإنسان إذا كان لإنسان على آخر حق، سواء كان هذا الحق لقرض ودين أقرضه الإنسان أو ثمن سلعة مؤجلة، فيقول: اعطني ضمينا، أي من يضمن هذا الحق، فإذا تأخر في السدان عن موعده فإن هذا الضمين يضمن الحق المالي، فيغرم هذا المال عمن ضمنه. هنا أتى أيضا بنوع آخر من هذه التوثيقات، وهي الكفالة. وكما مر سابقا بأن الضمين يقال له كفيل كذلك، ويقال له زعيم، لكن هنا من باب التفريق الاصطلاحي فرق بينهما، فالضمين هو الذي يضمن المال، أما هنا الكفيل فهو الذي يكفل حضور البدن، إذا ما تسمى بكفالة الحضور، ولذلك هو أي هذه الكفالة التزام بإحضار من عليه حق مالي لربه. إذن هذا الالتزام والإلزام بأنه ماذا؟ بإحضار من عليه الحق، بمعنى أن يحضر بدنه، وهذا كما لا يخفى إذا أحيانا بعض الحقوق لم تثبت، وإنما حصل أحيانا ما يسمى بحادث سير أو نحو من ذلك، فاقتضى الأمر أن يقبض على الإنسان أو أن يوقف الإنسان أو نحو من ذلك إلى أن تتم هذه الإجراءات والتحقيقات، وإلى أن يثبت هذا الحق وبعد ذلك سداده. فهنا يخرج من هذا الإيقاف ومن هذا الرهن أو من هذا السجن بما يسمى بكفالة الحضور، فيأتي إنسان فيكفله، فيقول: أنا أكفل إحضاره لكم، أي لمجلس الحكم أو إذا متى ما شئتم التحقيق معه أو سؤاله أو نحو من ذلك، فهو يكفل إحضاره، لا حاجة إلى أن يرهن وأن يسجن وأن يحبس وما شابه ذلك. إذن فهنا الكفالة تكون ماذا؟ ما تسمى بكفالة الحضور، كفالة البدن، أن يحضر بدنه. ولذلك قال: تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حق مالي، بمعنى يحضر بدنه، ولا يتضمن الآن ولا يضمن الآن ابتداء فيما يتعلق بالحق المالي، وإنما أكفل حضوره إذا ما استدعيتموه أو طلبتم حضوره لمجلس الحكم أو التحقيق أو نحو من ذلك، فأنا كفيل بإحضاره لكم. هنا قال ماذا؟ بشرط أن تكون هذه الكفالة لحضور البدن أن تكون هذا الحق في حق مالي، ومعنى ذلك أن الحق إذا كان على هذا الإنسان ليس حقا ماليا وإنما في حد من الحدود أو في قصاص أو ما شابه ذلك فلا كفالة هنا، بمعنى إنسان قبض فيما يسمى بحد سرقة، فإذا ثبتت السرقة ماذا سيكون؟ سيكون قطع يده، أو كان فيما يتعلق بزنا أو نحو من ذلك من هذه الحدود، فعند ذلك لا يأتي إنسان فيقول أنا أكفله، لأنه بعد ذلك لا يمكن أخذ الحق منه، بمعنى إقامة حد السرقة عليه أو حد الزنا عليه أو نحو من ذلك. إذا لابد أن يكون الحق حقا ماليا. كذلك لو كان في هذه المسألة أو هذه القضية فيما يسمى بالقصاص، سواء قصاص في البدن أو قصاص في الأطراف، بمعنى الإنسان اتهم بأنه قتل شخصا أو فقأ عينه أو قطع يده أو ما شابه ذلك، فهنا لا تصح هذه الكفالة، لأنه لا يمكن عند تعذرها أن يقتص من هذا الكفيل بأن يعني يؤخذ شيء من أعضائه أو أن يقتل بدل هذا القاتل. إذن لابد أن يكون وأن تكون هذه الكفالة فقط في الحقوق المالية، فإذا كان ما يسمى كلفيات ونحوها أو في دير ونحو من ذلك فهنا، والإجراءات الإثبات ونحوها تأخذ وقتا، فهنا قد يقال بأنه يأتي إنسان يكفل حضوره. يشترط في هذه الكفالة أي لحضور هذا الذي عليه الغرامة أو نحوها رضا الكفيل فقط، بمعنى الذي يكفل فقط، هذا الذي تشترط ويشترط موافقته ورضاه، ومعنى ذلك أنه لا تشترط رضا المكفول عنه ولا له كذلك، بمعنى إنسان استوجب هذا الحق وأصبح عليه هذه المطالبة في دين أو في حادث هين أو ما شابه ذلك، فجاء أخ له قريب له أو نحو من ذلك صديق قال أنا أكفله أي بحضوره، فليس لهذا الذي عليه الحق والمطالبة وهو المكفول لا يقول ما لا لا أقبل كفالتك، لأن هذا قد يقول فيها منه ونحو من ذلك أنا لا أقبل له كفالة ولا أريد أن أخرج أو نحو من ذلك، لا ينظر فيه. ولا أيضا المكفول له حقه، بمعنى هذه المداعات قد يكون المدعي وهو من يطلب كما يقال حقا ماليا أو ما شابه ذلك لا يقول أنا لا أقبل كفالة فلان، إذن لا ينظر المكفول ولا المكفول حقه له الحق في ذلك، وإنما الرضا فقط للكفيل، فهو الذي يرضى أن يكفل هذا أو لا يرضى أن يكفل هذا المكفول. إذن هذا الذي يشترط رضاه فقط دون غيره، ولذلك قال يشترط رضا الكفيل فقط أي لا غيره من المكفول أو المكفول له حقه. قال فمتى سلم المكفول أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. إذن هذه ثلاث حالات تبرأ ماذا؟ تبرأ بها ويبرأ بها ذمة الكفيل، بمعنى من كفل إنسانا متى تبرأ كفالته ومتى تسقط هذه الكفالة ولا يطالب بعد ذلك بأحد أمور ثلاثة. أحدها قال متى سلم المكفول، بمعنى هذا أخرجه من هذا الرهن أو الحبس أو نحو من ذلك، فأنا أكفل حضوره لأمر أو لآخر، سأسافر إلى غير ذلك من الأمور، فأتيت به وسلمته مرة أخرى إلى مكانه، فهنا الآن الكفيل سلم المكفول إلى صاحبه وصاحب الحق أو إلى الشرطة أو نحو من ذلك، بهذا تبرأ ماذا؟ تبرأ كفالتي له، فلا أطالب بعد ذلك، يعني لو فر من السجن أو ما شابه ذلك. ولذلك يقول سابقا السجان هو في حكم الكفيل، فلو هرب منه من سجنه بمعنى كأنه مسؤول عنه بتفريغ أو نحو من ذلك فيطالب به. فالشاهد هنا على كل حال معنا بأن هذا الكفيل إذا سلم المكفول إلى لصاحب الحق أو إلى جهة أخرى صاحبة اختصاص فإنه يبرأ بهذه الكفالة. أو الحالة الأخرى قال سلم المكفول نفسه، بمعنى من كانت عليه المطالبة وعليه الحق هو الذي أتى وقال أنا الآن أتيت، إذن سلم نفسه هو بنفسه لصاحب الحق أو إلى الجهات ذات الاختصاص، فعند ذلك لا يطالب ماذا؟ لا يطالب كفيله لأنه قد سلم نفسه. آخر هذه الأمور وثالثها وتحصل به البراءة قال أو مات أي المكفول، بمعنى أكفلت وكفلت حضوره فعند ذلك مات، فلو جاءت بعد ذلك له مطالبة وجلسة في محكمة أو طلب في الشرطة أو نحوها التحقيق معه فقيل يا فلان ائت بفلان فقال ما لا مات فلان، فلا يقال بعد ذلك بأنك أنت قد كفلته إذن أنت ماذا تتحمل هذه الكفالة، لأنه فقط أكثر ما يقول لهم تعالوا أعطيكم إياه فهذا هو في قبره. هذا غاية ما يقول هو، لأنه لم يكفل ولم يكن ضامنا للحق، وإنما هنا في هذه المسألة كافل. لماذا؟ كافل لإحضار بدنه، بمعنى لو ثبت عليه الحق بعد ذلك وعجز عن السداد أو نحو من ذلك لا يقال لكفيله أنت قد كفلته في هذا الأمر، إذن فعليك ضمانه، لأنه هنا اختص بماذا؟ بكفالة الإحضار، بكفالة حضور البدن. فلما مات لا شك أنه عند ذلك يستحيل إتيانه إلى غريمه. بهذه الأمور يبرأ الكفيل. قال بعد ذلك، وهذه هنا تأتي التحاق الكفالة بالضمان، قال وإن تعذر على الكفيل إحضاره أي المكفول ضمن جميع ما عليه، بمعنى أخرجته وكانت عليه مطالبة مالية مثلا في دية خطأ أو في حادث سير وفيه ديات أو فيه تلفيات أو نحو من ذلك، أو كانت هناك مطالبة إلى غير ذلك، إذن عليه حقوق مالية، فأنا فقط تكفلت بماذا؟ بإحضار بدنه. فلما جاءت المطالبة جاءت المجالسة في المحكمة جلسة للقضاء معه أو نحو من ذلك، استدعي في قسم الشرطة للتحقيق معه واستكمال الأمور معه، عند ذلك هذا عرف لعله بأن عليه حقوقا كثيرة ولا يستطيع سدادها، فعند ذلك خرج وفر ولا يستطيع الكفيل إحضاره. فيقال للكفيل أنت قد كفلت إحضاره فلا بد من إحضارك إياه، فبحث يمينا شمالا فلم يتيسر له الإتيان به واختفى ذلك عن الأنظار. في هذه الحالة ما الذي يترتب؟ ومن هنا تأتي هذه الكفالة في ضمن الضمان. قال ضمن جميع ما عليه، بما أنك كفلت بدنه فإما أن تأتي به وتسلمه بعد ذلك لغرمائه وإلى قسم الاختصاص في هذا من شرطة ونحوها، أو أنت بعد ذلك تتحمل ماذا؟ تتحمل جميع ما عليه من هذه الحقوق، ثم لك بعد ذلك أن تطالبه. لكن هنا يترتب بعد ذلك ماذا؟ انتقال ذلك إلى الضمان. يعني يستثنون أحيانا، قالوا إلا إذا اشترط عند الكفالة، قال أنا أكفل بدنه فقط ولا أكفل ما يترتب عليه من مال، فإذا قبلوا ذلك عند هذا الاشتراط، طبعا هو في الأصل أن يكون كفالة حضور، لكن إن قال إن ثبت عليه شيء أو فر أو نحو من ذلك فأنا لا أكفل إلا حضوره، أي بما أستطيع، ولا أتحمل شيئا من هذه الحقوق المالية التي تثبت عليه بعد ذلك، يقول له ذلك. لكن على كل حال إن اشترط هذه الكفالة في البدن فلم يستطع ولم يتمكن من إحضاره، فإنه بعد ذلك يضمن كامل الحقوق التي عليه. نعم. قال وفقه الله: والحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه بعد ذلك أو جحد أو مات، وشروطها خمسة: الأول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والقدر والأجل، الثاني علم قدر كل من الدينين، الثالث استقرار الدين المحال عليه، الرابع كونه يصح السلم فيه، الخامس رضا المحيل لا المحتال على مليء ولا محال عليه، وإن اختلت الشروط كانت وكالة. هذه الحوالة ليست كالضمان أو الكفالة من جهة التوثيقات، وإنما دخولها من وجه آخر، وهو أن الضمين ينتقل الحق من الأصيل إلى الضمين أو كما قلنا إلى الكفيل، فهناك تحول الحق عند العجز، عند عجز الأصيل إلى الضمين أو عجزه من المكفول له إلى الكفيل، فهنا يتحول هذا الحق والمطالبة، فهي من هذا الباب. ولذلك عرف الحوالة بأنها ماذا؟ نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فهذه ليست توثيقات، وإنما هذا انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. صورتها إذا كان علي 1000 ريال، علي لزيد 1000 ريال، ولي أنا على محمد 1000 ريال، واستوت فيما يتعلق بما تأتيها من شروط، استوت الدين هنا وهناك، فإذا جاء زيد يطالبني 1000 ريال أقول له ماذا؟ اذهب إلى محمد وخذ الألف منه. فعند ذلك ماذا؟ ليس لزيد أن يأتيني بعد هذا، فانتقل الحق الذي له من ذمتي إلى ذمة ماذا؟ إلى ذمة محمد. فهذا هو التحويل، أو هذه هي الحوالة. فأنا حولت الحق الذي في ذمتي إلى ذمة ماذا؟ إلى ذمة محمد، لأن لي من الحق مثل الذي على زيد لي. وقد يقال بعد ذلك: لماذا تحول هذا الحق وهو حقه عندك وليس عند زيد؟ فهذا في الواقع منصوص الحديث، وهو من أحيل إلى مليء أو على مليء فليحتل، أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن جاء النص بأنه هذا يقول من تيسير الحقوق، يعني بدل أن أطالب محمد بالسداد حتى بعد ذلك أسدد ما عليه، فهنا جاء هذا الاختصار وأحول ما علي من الحق على ذمة محمد في هذا الحال. وهذا نوع من التيسير والاختصار في تسليم هذه الحقوق، والحديث صريح في هذا وهو في الصحيحين بأن من أحيل على مليء فإنه يلزمه ماذا؟ أن يحتال وأن يتحول إلى ذمته. إذن فهذه هي الحوالة، فهي تحويل الحق إلى ذمة المحال عليه. بهذا التحويل وأقول خذ حقك من فلان، يبرأ ماذا؟ المحيل، يعني بمجرد أن أحيل وهو من عليه الحق يحيل إلى من له الحق في ذلك، عليه له حق عند فلان الآخر، بمجرد هذه الحوالة أقول خذ حقك من فلان، هذه هي التحويل، أبرأ في هذه الحال. فليس له بعد ذلك ماذا؟ أن يطالبني بحقه، لأن حقه قد انتقل إلى محمد. قال: ولو أفلس ماذا؟ المحال عليه بعد ذلك. إذن بمجرد هذه الحوالة تحصل براءة المحيل، ولو كان ذلك بعد ذلك ماذا؟ أفلس هذا المحال عليه، بمعنى هذا المحال عليه يشترط فيه الملاءة، بمعنى محمد الذي أحلت إليه يشترط أن يكون مليا كما ستأتي الإشارة إلى شروطه، ستأتي الإشارة إلى شروطه. إذن عند ذلك لما حولته وكانت هذه الحوالة صحيحة في حالها، أي عندما حولت زيدا من ذمتي إلى ذمة محمد، وكانت الحوالة مستوفية شروطها، مستوفية لأمورها كلها، صحت هذه الحوالة فبرئت. كونه بعد ذلك يحصل لمحمد نوع من الإفلاس فلا يستطيع السداد، أو يموت فعند ذلك يحتاج إلى مطالبة ورثه أو نحو من ذلك، هذا في الواقع لا يبطل هذه الحوالة، بل أبرأ أنا بمجرد ماذا؟ بمجرد هذه الإحالة له والحوالة، إذا كانت قد استوفت شروطها التي ستأتي الإشارة إليها. قال: أو جحد أو مات، أي حتى لو كان هذا المحال عليه وهو محمد في هذه الصورة بعد ذلك جحده فأنكره وأنكر حقه أو نحو من ذلك، فإن ذلك لا يبطل هذه الحوالة. أو حتى مات، فعند ذلك عليه أن يطالب ورثته، لا يقول أنت أحلتني على محمد ومحمد قد مات فسأدخل بعد ذلك في كما يقال انتظار الورثة وحصر الورثة إلى آخره، فعند ذلك هذا يطول حقي أو نحو من ذلك، بما أنني قد أحلت على محمد في وقته وكان حيا وكان مليئا أو محنه من ذلك، وليس من عادته المماطلة والجحد ولا ما شبه ذلك على ما سأتي بالشهود بالشروط، فعند ذلك تكون الحوالة صحيحة وتبرأ ذمة المحيل وينتقل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه وهو في الصورة معنا محمد. قال بعد ذلك في بيان شروطها، وأنه لا بد أن تستوفي هذه الشروط الخمسة، وأنه أي اختلال في أحد من هذه الشروط تكون ماذا؟ هذه الحوالة غير صحيحة. أحد هذه الشروط وأولها قال: اتفاق الدينين، بمعنى الدين الذي على المحيل والدين الذي على المحال عليه يتفقان. يتفقان في ماذا؟ قال: في أمور أربعة. أحدها الجنس، بمعنى أن يكون الجنس في الدينين واحدا، فلو كان لي تمر ولزيد علي بر فلا يمكن أن نحيل ماذا؟ هذا البر إلى التمر، أو كان عليه كما يقال دراهم ولي دنانير فكذلك لا أحيل عليه، أو بر وشعير، إذن هنا الجنس ماذا؟ اختلف. إذن من شرط ذلك اتفاق الدينين واتحاد الدينين في الجنس. قال كذلك: والصفة أيضا، بمعنى أنه لو كان هذا الدين فيه صفة تتفاوت ف فعند ذلك لا يحال مع اختلاف الصفة. فلو كان علي تمر ولي تمر لكن فرق بينهما، فعلي مثلا 100 صاع من العجوة، ولي على محمد 100 صاع من غير العجوة من السكر أو من غيره، إذن وإن كان تمرا 100 صاع ب100 صاع، لكن هذا الجنس وإن كان متحدا لكنه في نوعه في صفته مختلفا، كما قلنا بعد ذلك حتى في الصفة إن كان هذا كما يقال التمر الذي عندي من النوع الجيد الفاخر، وهو ذا أنواع مختلفة كما قلنا في السكر، قد يكون ما تسمى الحبة الفاخرة والحبة الصغيرة والحبة الوسط، وتفاوت في السعر، إذا لابد أن يكون الدينان متفقان في هذه الصفة كذلك، فإن اختلفا فلا تصح هذه الحوالة. الأمر الآخر قال في القدر، بمعنى أن يتفق الدينان في ماذا؟ في القدر. فإن كانت مثلا علي 10 دراهم والذي لي 8 دراهم فلا أحيل هذه 10 بال8، فعند ذلك يحصل ماذا؟ هذا التفاوت. أو 100 صاع سأحيل على 50 صاعا، أقول هذه خذ حقك من محمد، والذي لي عند محمد 50 صاعا والذي علي 100 صاع، إذن لابد من اتفاق أيضا في ماذا؟ في هذا المقدار والقدر. قال والأجل، بمعنى أن يكون الأجلان في وقت واحد، فلو كان الدين الذي علي حالا والدين الذي لي سيكون بعد 6 أشهر أو بعد سنة، يعني لعلي جعلته نحو من ذلك، إذن فلا أحيل الدين الحال على دين مؤجل، لأنه لو ذهب إلى محمد وقال سدد ما عليه فلان أو أعطني دين فلان أو نحو من ذلك، فقال الأجل بعد 6 أشهر أو بعد سنة، ولا شك أن في ذلك ضررا، إذن لابد من اتفاق الدينين أي الذي على المحيل وعلى المحال عليه أن يتفق في هذه الأمور كلها. قال الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين، بمعنى أن يعلم الدينان، الدين الذي لي والدين الذي علي لا بد أن يعلم، لأني سأحيل محمدا على زيد، فإذا سيكون بعد ذلك التفاهم والمطالبة بين من؟ بين زيد وبين محمد، وهما لعلهما لم يلتقيا ولم يعرف بعضهما بعضا، إذا سيطالبه بماذا؟ لا بد أن يكون معلوما، وهذا الذي سيطالبه فلان بالدين، ما مقدار دينك؟ إذا لا بد أن تكون هذه المطالبة على شيء معلوم، فلا بد من معرفة الدين ومعرفة ماذا؟ هذا المقدار لكل من الدينين، بمعنى جنسا ونوعا كما قلناه سابقا، فلا بد من معرفة قدر كل من الدينين. الثالث من هذه الشروط قال استقرار الدين المحال عليه، بمعنى أن يكون الدين الذي لي على محمد يكون دينا مستقرا، لا أحيل زيدا على دين لمحمد ليد لي على محمد وهذا الدين غير مستقر، مر معنا فيما يتعلق بالسلم أنه دين غير مستقر، فلو اشتريت من محمد 100 صاع من التمر سلما دفعت له 1000 ريال أو نحوها على أن يبيعني بعد 6 أشهر 100 صاع من التمر أو من البر أو نحو من ذلك، هذا ما سمي سابقا في بيع السلم، بيع السلم دينه ماذا؟ دين غير مستقر، سبقت الإشارة إليه وأنه لا تصح الحوالة به ولا عليه أيضا، لأنه دين غير مستقر، لأنه قد يعجز محمد عن السداد في وقته، ما الذي يترتب على عجزه؟ بالنسبة لي إما أن أصبر وإما أن أؤجل، إذن الدين الذي لي على محمد دين غير مستقر، فلا يصح لي أن أحول زيدا عليه، فالدين الذي كان مستقرا بالنسبة لي لا يمكن أن أحوله إلى محمد، وديني على محمد دين غير مستقر في هذا الأوان. يضربون له مثالا كذلك بما يتعلق بالصداق بالنسبة للمرأة، يعني لو أصدق رجل امرأة مثلا 10,000 وهو لم يسلمها بعد، فهنا المرأة كانت مطالبة من جهة أخيها أو ابن عمها أو نحو من ذلك بهذا المقدار في دين 10,000 أو 20,000 أو نحو من ذلك من قدر صداقها، فليس لها أن تقول اذهب إلى زيد الذي هو زوجها وخذ الصداق الذي هو مقداره 10,000 منه، لماذا؟ لأن الصداق لم يستقر بعد إلا بالدخول، وقبل الدخول لم يستقل، لأنه لعله يطلقها قبل الدخول فتستحق بعد ذلك نصفه. إذن لابد أن يكون الدين الذي لي أو على المحيل الذي يحيل، لابد أن يكون الدين الذي له عند المحال عليه مستقرا ثابتا، فلا يصح في نحو صداق قبل الدخول، لأن قبل الدخول لم يستقر، بمعنى أنه لو حصل الدخول وكان الدين كما يقال صداقا والأصل فيه أنه غير مؤجل أو نحو من ذلك، فلها إذا كان لها مطالب أن تحيل بعد ذلك على الزوج وتقول خذ 10,000 منه، لأنه بهذا بالدخول استقر الدين عليه، أما قبل الدخول فإنه لم يستقر أي كامل الصداق. وكذلك قلنا في السلم. الرابع من هذه الشروط قال كونه يصح السلم فيه، بمعنى أن يكون هذان الدينان مما يصح السلم فيه، والذي مر معنا فيما يتعلق بشروط السلم أن يكون ماذا يمكن ماذا ضبطه وعدم اختلاف آحاده، كأن يكون ماذا من المكيلات والموزونات والمعدودات التي تنضبط صفاتها، ويمكن أن يأتي مضبوطا في هذا الباب، لا يكون مختلفا الذي كما يقال لا يمكن أن يكون له مثيل في هذه الحال، فعند ذلك يكون بالقيمة، هذا لا يكون لأنه عند ذلك لا يمكن تقديم، لأن الشرط هنا في الدينين أن يكون يعلم قدرهما، وإذا كان لا يمكن ذلك وهو الذي لا يصح فيه السلم، وعند ذلك لا يصح ما لا تصح فيه هذه الحوالة، لأن من شرطها أن يكون الدينان متماثلان متساويان. الخامس من ذلك أو من هذه الشروط قال ماذا؟ رضا المحيل للمحتال على مليء ولا المحال عليه، بمعنى الذي يشترط هنا رضاه فقط هو المحيل، فلا يشترط ماذا هذا المحتال الذي يحال، المحتال عليه بمعنى هذا الذي سيحول، لا يشترط رضاه، سأحولك على زيد فيقول لا أرضى، اشترط في هذه أن يكون على مليء، بمعنى إذا كانت حالة على محمد ومحمد مليء، المليء بمعنى له قدرة، وستأتي الملاءة إيضاحها والمراد بها، لكن إذا حلته على غير مليء فهنا له أن يرضى وله أن لا يرضى، لكن إذا أحلته على مليء، ولذلك جاء الحديث إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو إذا أتبع أحدكم على مليء، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن تكون هذه الإحالة على إنسان مليء، ستأتي الملاءة والمراد بها، ومعنى ذلك أني إن حلت على غير ذلك على مفلس أو نحوه فماذا؟ فله أن لا يقبل، وله يقول أن لا أقبل أن تحيلني إلى فلان، فهذا محجور عليه، أو هذا مفلس أو نحو من ذلك. إذن هذه الحوالة لا تشترط رضا المحال والمحتال في هذا الحال وهو المحول، لا يشترط فيه رضا، لا يقول أنا لا أقبل فلان، بيني وبينه عداوة، أو هذا إنسان في الواقع نحو من ذلك، فهذا وأيضا الآخر للمحال عليه، فأنا أحلته على ماذا؟ على محمد، أحلت زيدا على محمد، قبل قليل قلنا بأنه لا تشترط رضا زيد، كذلك لا تشترط رضا المحال عليه وهو في هذه الصورة من سميناه بمحمد، فعند ذلك لا يقول محمد لا تحيل علي فلان، بيني وبينه خصومة، أو هذا يكون أحيانا شديد الإلحاح في ملازمة غريمه أو نحو من ذلك، فأحيانا بعض الناس يقول لا تعامل مع فلان، وأنا أصلا لا أتعامل معه ولا أبيعه ولا أشتري معه ولا أحدث وإلى آخره، فلا تحيله علي، ليس له ذلك. إذن الذي تشترط رضاه ويشترط موافقته على هذه الحوالة هو من؟ هو المحيل فقط. وأحيانا قد يكون صاحب الحق، إذا كان إنسان يقول انتظرني أو نحو من ذلك، ويعرف بينه وبين محمد معاملات وتجارات ونحوه، وبينه وبين فلان الآخر المحال عليه أو الذي يريد أن يحال عليه نوع من المخاصمة، يقول أحلني عليه، فأحيانا هو يطلب أن تحيله على فلان من الناس، لأن لعل بينه كما يقال شيء من الخصومة ونحوها، فيريد بعد ذلك أن يشاكيه وأن يداعيه وأن إلى آخره، فهو يرغب في هذه الحوالة والتحويل، فعلى كل حال ليس ذلك له ولا على المحال عليه، وإنما الذي يرجع إليه في هذا الأمر ويكون فيه رضاه فقط وحده هو المحيل دون غيره. قال وإن اختلت هذه الشروط، أو هنا فيما يتعلق بهذه المحال عليه كما قلنا، المحتال لابد أن يكون مليئا، هذه الملاءة كما قلت هي في يقولون هذه الملاءة ملاءة في المال وملاءة في البدن وملاءة في القول. إذن المحال في هذه الحالة وهو المحتال الذي في مثالنا زيدا يشترط عدم قبوله التحول إلى زيد إذا كان ما نحلته عليه يكون مليئا. هذه الملاءة كما قيل يشترط في الأمور الثلاثة: محالة ملاءة في المال كما قلنا قبل قليل ليس مفلس، ليس محجورا عليه، ليس إنسانا قد أفلس، بل عنده قدرة مالية على سداد هذا الحق. إذن لا أحيل على إنسان قد أفلس وحكم عليه بالحجر الحاكم أو نحو له من ذلك وله غرماءه ولم يستطع أن يسدد غرماءه، فعند ذلك يشترط هذه الملاءة في ماله وهي القدرة والملاءة بالمال بمعنى أن يكون قادرا وعنده من الأموال ما يسدد هذا الحق. الملاءة الثانية يقول ملاءة بالقول بمعنى لا يكون مماطلا يتهرب من الجلسات ومن حضور المجالس الحكم ونحوها، لأن من التجار ومن أصحاب ومن الأغنياء الذين يكون لهم قدرة مالية من يكون مماطلا، ما يصف بأنه ماطل بمعنى يطالبه بالحق ويقول له بعد شهر بعد سنة وهكذا، وإذا استدعي لمجلس الحكم لا يأتي أو نحو من ذلك. فمثل هذا في الواقع لا شك أنه إضرار به، إذا تكون هذا له ما هذه القدرة وهذه الملاءة من جهة القول. وقالوا أيضا ملاءة من جهة البدن، إذا هذه الملاءات الثلاثة ملاءة بالمال وملاءة بالقول وملاءة من جهة البدن. قالوا بأنه يستطيع أن يأتي في بدنه إلى مجلس الحكم، وذلك كأن يكون الإنسان في نفس البلد. أما أن تحيلني على زيد وزيد في بلد آخر فعند ذلك كيف هذا يأتي إلى مجلس الحكم، وإذا جاءت مطالبة كيف يؤتى به ونحو من ذلك. إذا لابد أن تكون أيضا الملاءة في ماذا في البدن بأن يستطيع أن يأتي إلى مجالس الحكم ونحو من ذلك. إذا هذه الحوالة لا تكون إلا إذا كان المحال عليه مليئا، فإذا كان مليئا بهذه الملاءات الثلاثة فعند ذلك لا يشترط رضا المحال عليه في هذه الحال. إن اختلت هذه الشروط كلها أو بعضها قال ماذا؟ كانت وكالة. بمعنى الحوالة ما هي؟ الحوالة هي تحول هذا الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فأبرأ عند ذلك ويصبح بعد ذلك زيد يأخذ من محمد مباشرة وتبرأ ماذا؟ تبرأ ذمتي في هذه الحال. إذن بهذا خرج المحيل من ماذا؟ خرج وبرأ من هذا الحق الذي عليه كما قلنا بهذه الشروط. إذن أنا أقول لزيد خذ حقك ودينك الذي علي خذه من محمد، إن اختلت هذه الشروط فتصبح هذه ماذا؟ تصبح وكالة، كأني وكلت ماذا؟ وكلت زيدا أن يأخذ حقي من ماذا؟ من محمد. وهل لي الوكالة؟ نعم، ما تعرف الوكالة بالخصومة، يعني الآن مكاتب المحاماة هي من هذا الباب، وكالة في الخصومة، فيأتي من عليه خصومة معينة فيأتي إلى مكتب المحاماة ونحوها فيقول تقاضوا عني عن فلان في إثبات حق أو ما شابه ذلك أو في مطالبة بحق أو نحو من هذا. إذن إذا كان الذي لزيد علي بر ولي أنا على شعير أو تمر أو له دراهم ولي دنانير أو ما شابه ذلك من الأمور السابقة التي أوضحناها فلم تتفق هذه الشروط كلها أو بعضها، فعند ذلك كأني وكلت فلانا بماذا؟ بأن يأخذ حقي من محمد، فإذا أخذه فإنه يعطيني إياه وبعد ذلك أقوم بسداد حق زيد في هذه الحال. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الصلح. قال: يصح ممن يصح تبرعه وهو في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الأول الصلح على جنس الحق كأن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، ويصح عما تعذر علمه من دين أو عين، وإن صالحه على أن يقر له بدين صح الإقرار فقط. انتقل إلى باب آخر وهو في الواقع من الأهمية بمكانه، وهو ما يعرف بباب الصلح، وهو ما يعرف بالإصلاح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والصلح خير، بمعنى إذا حصل نوع من التنازع والمنازعة وما شابه ذلك فهنا تكون المصالحة. والمصالحة في الغالب هو أن يسقط كل واحد من المتخاصمين أو من لهما حقوق أن يسقط شيئا من حقه، والآخر يسقط شيئا من حقه فيترايضان بعد ذلك على هذا الأمر. إذن لما كان ذلك هذا هو الصلح، ولذلك قيل بأنه ماذا؟ لأن هذا الصلح طبعا هو مأخذ مصدر صالح يصالح مصالحة، فالصلح هنا مصدر صالح وهو قطع النزاع. ولذلك قيل بأن هذا الصلح عقد، يعني يكون عقدا واتفاقا، وإذا تم الصلح بين المتخاصمين فاتفق عليه ليس لهما أن يرجعا، ولذلك أصبح كأنه ماذا؟ عقد ومعاقدة. فإذا تم واتفقا فعلى ذلك لا، وهذا ليس فيه خيار، يعني هذه من العقود التي ليس فيها الخيار. فإذا تم واتفقا واصطلحا لا يأتي من الغد ويقول: لا أنا هذا في الواقع تنازلت عن شيء وأهلي لم يرضى وأخي أو نحو من ذلك لم يقبل. وإنما هذا الصلح ويكون فيه نوع من التنازل عن بعض الحقوق وقبول بعض الأمور ونحو من ذلك، فهذه كما يقال عقد. ولذلك بأنه قيل بأنه عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، فهذا تعريفه في الاصطلاح بأنه عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، بمعنى أنه نوع من العقود. قال بأن هذا الصلح يصح ممن يصح تبرعه، بمعنى أن هذا الصلح لا يصح من كل أحد، وإنما يشترط في هذا الصلح ماذا؟ أن يكون هذا الذي تحصل منه المصالحة ومعه المصالحة ليس فقط مالكا فقط، وإنما ماذا؟ ممن يصح تبرعه، بمعنى يصح أن يتبرع، لأن من مر معنى هناك التصرف، يعني قد يكون الإنسان يتصرف في مال غيره وذلك بالنيابة كالوكالة أو كالوصية على أموال اليتيم والصغير ونحوه والمجنون ونحو ناظر الوقف ونحوهم، هؤلاء يسمون ماذا؟ لهم حق التصرف في مال الغير، فهذا يتصرف في مال الغير بماذا؟ بالنيابة. هذا في الواقع لا يكفي، بل لا بد أن يكون هذا الذي يحصل منه الصلح ماذا؟ يصح تبرعه. ولذلك من يصح تبرعه كل من يصح تصرفه ولا عكس. إذن فالتبرع أخص من التصرف، فالذي له أن يتبرع هذا هو الذي له أن يصالح. طبعا في الإنسان في مال نفسه له أن يتبرع، لكن في مال غيره فهنا إذا كان هذا المال يكون وصيا وكيلا أو نحو من ذلك، فيكون من شرط هل له أن يتبرع، فوكيل الصبي والمجنون والوصي عليهما ليس له ذلك، الوكيل ليس له ذلك إلا أن يؤذن، بل ناظر الوقف كذلك. طبعا يستثنون في هذه مسائل كما يقول إلا إذا خشي فوات الحق مطلقا، يعني لم يكن له من الإثباتات ونحوها على هذا الحق وهو مال ليتيم أو لمجنون أو نحو من ذلك، ولو لم يصالح غريمه الذي سيأتينا بأنه منكر أو جاحد أو نحو من ذلك إلا ببعض الحق ذهب الحق كله، فهنا إذا صالح ببعض الحق ليضمن أو ليأخذ بعض الحق فله ذلك، لكن الأصل ليس له هذا التبرع لأنه لا يملك هذا التبرع. ومر معنا بأن مثل هؤلاء لهم فقط ماذا؟ تنمية أموال من تحت ولايتهم من صبي أو مجنون أو نحو من ذلك بما يصلح هذا المال وينميه، فليس له أن يتصدق وليس له أن يتبرع وليس له أن يوقف وليس له هنا أن يصالح. إذا من شرط هذا الذي يصح تبرعه هو ماذا؟ الذي يصح مصالحته والذي يصح تبرعه في هذا الباب. قال: وهو في الأموال قسمان. هنا إشارة إلى أن الصلح في الواقع ليس مختصا بالأموال، وإنما الصلح في الواقع أنواع متعددة، لعله مرت الإشارة إلى شيء منها في باب الجهاد، وهو الصلح بين دولة الإسلام ودون دولة الكفر، كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم صالح ماذا؟ كفار قريش وما يعرف بصلح الحديبية، فهذا يسمى صلحا. وكذلك إذا كان هناك شقاق ونوع من النزاع والمنازعة والاختلاف بين الزوجين فحصل بينهما نوع من الاختلاف، فهنا قد يبعث حكما من كل منهما فيحصل نوع من المصالحة على أمور معينة. كذلك قد تحصل المصالحة وهذا لما أيضا كذلك لعلها مرة الإشارة إليه في باب الجهاد بين إمام العدل وأهل البغي، يعني إذا خرج أهل البغي وهم من لهم شوكة وقوة وحاربوا السلطان وإمام العدل، فهنا يبعث من يصالح بينه وبين إمام العدل حتى يدخل في الطاعة ونحو ذلك من الأمور، فهذه كلها تسمى مصالحات، وهذه كلها ليست مرادة، إنما مرادنا نوع من هذه هذا الأنواع من الصلح وهو ما يتعلق بالأموال. إذا الصلح بين الكفار وبين دولة الإسلام، بين إمام العدل وبين أهل البغي، بين الزوجين، هذا في الواقع لا حديث معه الآن، وإنما حديثنا عن ماذا؟ عن المصالحة في الأموال أي الحقوق المالية. بين ابتداء بأن هذه الحقوق المالية المصالحة فيها تكون على قسمين، أحدهما على الإقرار والآخر على الإنكار. بمعنى هذا الذي حصل معه النزاع والمنازع والاختلاف في هذا الأمر ماذا؟ يكون مقرا بالحق، إما أن يكون مقرا وإما أن يكون منكرا. فالجانب الأول والقسم الأول يكون مقرا، بمعنى اقترضت مني 10,000، يقول الآخر نعم. اشتريت مني سلعة 100,000 ولم تسدد، نعم هذا صحيح. اشتريت أرضي أو داري 50,000، دفعت مثلا نصفها ونصفها على أساس أنها بعد سنة ولم تسدد، نعم. إذن فهو مقر بماذا؟ بما هذا الأمر. أتلفت سيارتي، يعني كانت في عند داري فجاء وصدمها أو نحو من ذلك، أتلفت سيارتي، لا ينكر ويقول وإنما قال ماذا؟ نعم. إذن ما تحصل فيه الخلاف الآن وما سيحصل فيه النزاع ماذا؟ الطرف الآخر مقر به لا ينكره، سواء كنا بأنه تلف معين أو دين معين أو ثمن مؤجل أو ما شابه ذلك. فهنا هذا الإقرار قال بمعنى الشخص الآخر مقر بالحق الذي تدعيه عليه. الصلح الذي سيكون بيني وبينه يقول على نوعين، أحد هذين النوعين الصلح على جنس الحق، بمعنى أن أصالحه على جنس الحق الذي عليه، يعني لعلي لي عليه 100 صاع من التمر لم يوفها، أو تبايعنا كما قلت 100 صاع من البر على ب100 صاع من أو 100 صاع مثلا ب100 دينار، دفعت له بالسلم أو نحوه 100 دينار على أن يأتيني ب100 صاع من التمر. إذن الآن الذي حق الذي عليه ماذا؟ لي عليه 100 صاع من التمر، سأصالحه بماذا؟ قال بجنس هذا المال، بمعنى أقول له ماذا؟ اعطني 50، يقول ما عندي وما ليس عندي إلا القليل وهذا لا يكفي، انتظر إلى أن يكمل 100، وهذا يحصل، إلى أن تكمل 100 وآتيك بها مرة واحدة أو نحو من هذا الكلام الذي يحصل لنوع من المماطلة والتأخير، لأنه لا ليس عنده كامل المال أو لا يرغب في السداد مباشرة، فقد أتنازل عن بعض الحق الذي لي وهو مقر به كاملا، فأقول له ماذا؟ اعطني 50 وأسامحك بال50. إذن هذا هو ماذا؟ هذا الصلح بجنس الحق، لي 1,000 دينار، 10,000 ريال، أقل أو أكثر من ذلك، أقول له ماذا؟ اعطني 10,000 والباقي صالحتك عليه. هنا ماذا يترتب إذا كانت المصالحة من جنس هذا الحق؟ ماذا قال؟ الصلح على جنس الحق، كأن يقر له بدين مال في الذمة كما قلنا تمر بر شعير، أو بعين معينة لك 10 من الأبعرة، 10 من الغنم بهذا الحق كما يقال نحو من ذلك، فماذا؟ قال فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. إذن يضع ويهب البعض ويأخذ الباقي، ماذا قال؟ فيصح بلفظ الهبة أي ومثله الإبراء لا بلفظ الصلح. فهنا إذا حصلت هذه المصالحة اعطني، فلا يصح أن يقول له أصالحك على هذا الدين الذي لي عندك مثلا بنصفه بربعه، أن تعطيني 10 ولك باقيه، لا تصح المصالحة بهذا، أي بلفظ الصلح لا تصح المصالحة بينهما بلفظ الصلح، لأنهم يقول لا يصح أن يصالح الإنسان بماله، لأن هذا هو ماله، لأن كل هذا المقدار 100 صاع أو 1,000 درهم أو ما شابه ذلك هذا كله مالي أنا، فلا يمكن أن أصالح مالي ببعض مالي، فلا يصح أن يسمى هذا صلحا. إذن هذا التنازل ماذا يسمى؟ قال إبراء أو بلفظ الهبة، يقول اعطني عشرة وأهبك العشرة الباقية، اعطني هذه الخمسين وأهبك أو أبرئك أو أسقط عنك الخمسين الأخرى. إذن تكون المصالحة هنا ليست بلفظ الصلح، لأنه لا يصح للإنسان أن يصح أن يصالح على ماله بماله، وإنما ماذا؟ تكون بلفظ ماذا؟ الإبراء أو الإسقاط أو الهبة، يعني أهبك البقية، أهبك خمسة، أهبك خمسة في المئة، أهبك نصفها، أو أبرئك أسقط المطالبة عنك. فهذا يمكن أن يكون ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب الأول. قال قبل تمامه: وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. إذن له على فلان كما قلنا بثمن مؤجل، يعني اشتريت منه 100 صاع، 1000 صاع من التمر سلما، سيكون السداد متى؟ بعد 6 أشهر. فهو ماذا الآن؟ أنا اشتريت هذا الثمر ودفعت له الثمن حالا، وهذا شرط السلم. السداد والتسليم متى سيكون؟ بعد سنة، بعد سنتين، بعد 6 أشهر. إذن هذا الآن الذي لي من المال عنده ماذا؟ مؤجل، لا يصح لي أن أصالحه ببعضه حالا. لي عنده ماذا؟ كما قلنا 1000 صاع، والسداد والتسليم بعد سنة، فلا أقول وقد احتعل ارتفعت الأسواق أو نحو من ذلك، فأقول اعطني 500 واجعل السداد الآن بعد شهر، أو اعتني به الآن واعتني ب500 وأنا أصالحك إذن عجل وماذا؟ وأخفض. صالح عن مؤجل ببعضه، لألف اعطني 500 وأسامحك بالباقي أو هوبك الباقي أو نحو من ذلك، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه أصبح هذا التأجيل ما يسمى ضع وتعجل، الذي جاءت الإشارة إليها في سؤال سابق. هذه مسألة ضع وتعجل، بمعنى ضع بعض الدين الذي عليك وتعجل ماذا؟ سداده. إذن أصبح هذا الفرق سببه ماذا؟ بسبب الأجل والتأجيل. نظيره عكسه، وهو ماذا؟ زد في الأجل وزد في الثمن. يعني لي ماذا؟ أن تسددني مثلا 6 أشهر، بعد 6 أشهر كما قلنا بعد سنة أن تسددني 100 صاع أو 1000 صاع من البر. جاء وقت الأوان لعلها لم تكن الأمور أو نحو من ذلك، وقلنا عند ذلك أجل وزدها، بدأت تصبح 1000، 1200. إذن هذا عكسها، وهذا هو عين الربا، وهو ربا الفضل. يبقى بعد ذلك مسألته العكسية، وهي مسألة ضع وتعجل. إذن الآن نقص الأجل وأردنا أن ننقص في ماذا؟ في هذا الثمن أو في قيمته. فكل ذلك يقول ما لا يجوز، لأنه ماذا؟ لا يجوز أخذ الثمن على ماذا؟ على التأجيل تقديما وتأخيرا. لا أزيد فأزيد في الأجل ولا أنقص. طبعا استقرت الأمور، وهذا ليس كالبيع المؤجل، لا تختلط الأمور. يعني الآن استقر الذي في الذمة لنا به جميعا، يعني اشتريت 1000 صاع بمقدار 1000 دينار، والسداد فيكون بعد سنة، وافترقنا وأصبح البيع لازما. فهنا بعد هذا اللزوم لا أقول ماذا؟ اعطني الآن معجلا، وماذا؟ اجعل الكمية بدل 1000 تكون ماذا؟ 500 صاع، أو في عكسها نقول نؤجل ويكون بعد ذلك 1200، وهو الدين السابق. وهذا كما قلت بخلاف البيع المؤجل. لما تأتي إلى البائع وتسأله بهذه السيارة، هذه الدراجة، هذه الثلاجة، بكم تبيعها حالة بثمن النقد؟ يقول لك ب1000 ريال. تقول له لا، أنا أريدها مؤجلا، أنا لا أستطيع، وإنما سأسددها على أقساط لمدة سنة. ويقول لا، يصبح بعد ذلك ب1200، تدفع في كل شهر مالا 100، فعند ذلك يكون في تمامها 1200. فلا يقال بأن هذا الأجل الزائد أو الثمن الزائد كان بسبب الأجل، لأننا إلى الآن ولم يتم إبرام العقد على أي البيعتين. ولذلك لا بد ألا نفترق إلا وقد اتفقنا إما أن يكون البيع حالا ب1000، أو أن يكون البيع مقسطا مؤجلا ب1200. أما أن أقول إن شئت أن تسدد حالا فبألف، وإن شئت أن تأخذها مؤجلة فبألف ومئتين، فأخذت الثلاجة ونحن لم ننتهي على أيهما، هل أنت ستدفع كما يقال نقدا كاملا ألفا، أو أنت ستسدد كما يقال على أقساط؟ فهذا ما يسمى بيعتين ببيعة، وهذا الذي يكون منهيا عنه. أما إذا انتهينا فأخذت بإحدى البيعتين فهذا لا حرج فيه. قال النوع الثاني من هذا الإقرار، بمعنى الشخص الآخر الذي ستتم المصالحة معه مقر بما عليه من هذا الحق أو العين أو الدين، لكن قال هنا بأن المصالحة على غير جنسه، هناك المصالحة على نفس الجنس، بمعنى نفس التمر نفس البر وما شابه ذلك، هنا المصالحة على جنس آخر، لي بر فأصالحه على تمر، يعني لي كما قلنا قبل قليل في مسألتنا اشتريت منه ماذا 1000 صاع من التمر، السداد سيكون بعد سنة، عند حلول الأجل وتمام السنة قال ليس عندي تمر، أو أنا لعلي أطلبه أقول اعطني بدل التمر ماذا برا فأصالحه، بدل 1000 صاع من البر اعطني 1000 صاع مثلا من البر، إذن أصبحت المصالحة بغيره، أو لعلي قد أكون ماذا بأقل من ذلك، يعني كما قلنا نعجل ذلك نجعله برا، إذن هنا أصبحت مصالحة بغيره، فلي لحم وأخذ بعد ذلك شيئا آخر ولحم يتصح السلم فيه، إذن هذه الأمور أصبحت المصالحة بغيرها. قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، إن كان الذي لي من دين أو ثمن مؤجل 10 دنانير فعند السداد ما تصالحنا على أن نجعلها ماذا بدراهم، بدلا أن يعطيني 10 دنانير يعطيني 100 درهم، أصبحت هذه ماذا ليس عين الدين الذي لي، وإنما أخذت شيئا آخر ومن حقي ماذا أن لا أقبل، يعني إذا كان لي 10 دنانير وأتاني بالدراهم فقال هذه 100 درهم بدل الدنانير، لي أنا أقول لا أنا بعتك بالدنانير فلا بد من ماذا فلا بد من الدنانير، لكن كوننا تراضينا على هذا الأمر فقبلت ذلك، فعند ذلك تكون هذه ماذا تكون صرفا، بمعنى كأننا تصارفنا ماذا 10 دنانير ب100 درهم، فعند ذلك في هذه المصارفة يشترط فيها ألا يبقى شيء منها، يعني لا يقال أن هذه 50 درهما وال50 الأخرى سأتيك ماذا، يعني اتفقنا على 100 درهم بدل 10 دنانير، فلا يقول هذه 50 درهم وال50 الدرهم سأتيك بها غدا أو بعد أسبوع، لأن من شرط المصارفة ماذا المقابلة في مجلس العقد، وهذا أتى فيها أثر ابن عمر، وهو أنه يقول بأن كنا نبيع الأباعر بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذها بالدراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج على ألا يبقى بينكما شيئا، بمعنى أنه لابد أصبحت مصارفة، ومر معنا في المصارفة أنها تشترط لا يشترط فيها التماثل لاختلاف الجنسين، هذا ذهب وهذه فضة، لكن يشترط ماذا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، إذن عند ذلك لا يقول هذه 50 وآتيك بماذا 50 بعد أسبوع أو بعد يوم أو حتى بعد ساعة. قال وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، يعني إذا كانت 10 لي كما قلنا قبل قليل 10 دنانير فعند السداد قال ليس عندي، أو لعلها أحيانا تكون 100,000، يقول ليس عندي سداد هذا الدين الآن، لكن خذ هذه الأرض بدلها، خذ سيارتي بدلها، وقد يحصل بين الطلاب لعل اقترض منه 1,000 أو 2,000 أو أكثر من ذلك 5,000، قال خذ هذه سيارتي أنا سأسافر، هذه كتبي أبيعك عنها أبيعها بهذا المقدار، إذن أصبح دين أو عرض بمال أو بعكسه أصبح ماذا بيعا، لأنه كأنه باعه هذه السيارة أو هذه الأرض ماذا بدينه 100,000، أو هذه كما يقال نصف دينك بهذه السيارة ونصفها شيء آخر حسب هذا الدين. إذا كان هذا الدين كان الدين الذي لي نقدا مالا ثم استبدل بعرض بسيارة بأرض بدار بعمارة بكتاب بقلم ونحو من ذلك أصبح كأنه أو أصبح بيعا، كأني بعت واشتريت، أي بعت هذا واشتريت به. طبعا مثله المؤاجرة، يعني لو كان لي على فلان 10,000 فقلت ماذا سأسكن دارك لمدة سنة. إذن أصبح 10,000 التي لي وليس عندك الآن سدادها أو نحو من ذلك، وقد يكون صاحب عمارة ونحوها وأمواله أحيانا مثل هؤلاء التجار غالبا لا تبقى، فعند ذلك لا يسدد. وإذن أقول سأسكن دارك لمدة سنة سنتين 10 سنوات على حسب المال، فإذن أصبحت ماذا؟ هذه أصبحت أجرة مؤاجرة. إذن كل هذا يصح، لأن هذا الذي الخصم أو الذي تكون معه المصالحة مقر بذلك، لكن هنا اختلف ماذا؟ اختلف سداد الحق الذي عليه. قال بعد ذلك: ويصح عما تعذر علمه من دين أو عين، بمعنى ما سبقت الإشارة إليه أقر وأصبح الحق الذي عليهم مقر به وهو معلوم. يعني أقول لك لي عندك في ذمتك 10,000، 100 صاع، 1,000 دينار أو نحو من ذلك، وهو بكل ذلك يقر بذلك ولا ينكره. هنا ماذا قال؟ تعذر علمه من دين أو عين، يعني لا نعلم ما مقدار الدين. إنسان بينه وبين إنسان معاملات، فيشتري ويسدد، يشتري بالدين ويسدد وما شابه ذلك، كما يقال تلفت الوثائق أو كان يسجل في ورق فمحى أو كان يعتمدان على الذاكرة، فعند ذلك حصل النسيان بينهما فلا يتذكران جميعا ما عليه من هذه الحقوق، أو شيئا أخذه مع أن كان يستعير منه أشياء ويردها وما شابه ذلك أو نحو من ذلك، استعرت قلمي والله لا أذكر لا أتذكر أو نحو من ذلك، كتابي سيارتي أو نحو من هذا، وكان يحصل بينهما. إذن هذا المال الدين أو العين تعذر علمه بسبب النسيان، عدم فقدان الوثائق أو نحوها، لكنه يقر بأنه أخذ، لكن كم لك لا أعلم، أنت أيضا كذلك لا تعلم. إذن هل تصح المصالحة بيننا؟ قال نعم، يعني كما يقال اعطني 10,000، يعني طبعا لا شك أنهم يتفاوتون بحسب التفاوت. التجار هل من شأنه أن يأخذ عادة بضائع 10,000 ويسددها؟ هل بينهم أكثر من ذلك أو أقل؟ حسب ما يكون بين الناس في هذا التعامل. وهو مقر كما مر معنا سابقا في هذه الأمور كلها، مقر بهذا الحق، نعم أقر، لكن مقداره لا أعلم ولا أنت أيضا تعلم، فتصح المصالحة والإبراء، فعند ذلك يكون ذلك إبراء، بمعنى ليس له بعد ذلك إذا عند حصول المصالحة أن يطالبه. قبل أن نأتي لهذه الأسئلة، سألني سائل سابقا فيما يتعلق ببعض العقود المستحدثة، وهي ما أحيانا يطلق عليها بعقود البناء والتشغيل والتحويل أو التمليك، وهي أحيانا يرمز لها بعقود البوت، وهي BOT، والذي مشروع الملك عبد الله في وقف الملك عبد العزيز بمكة، العمائر الكبيرة تقريبا قامت عليه. هذا في الواقع من العقود، يعني الاقتصاديين الإسلاميين مترددون في توصيفه، منهم يجعله عقد استصناع، لأن بمعنى هذه الشركة يخول لها هذه الخاصية وتتفق معها تلك الجهة، وهي عاقدة تبرا فيها بعض العقود الاستثمارية الضخمة التي أحيانا تثقل كاهل الدولة فيما يتعلق بالميزانيات ونحوها، وهي عقود قديمة. يعني قناة السويس يقولون هي مبرمة بين بريطانيا وفرنسا ومع مصر على هذا العقد، وكذلك لمدة 90 سنة أو نحوها، وكذلك أحيانا ما يسمى بمنشآت الطاقة، توليدات الطاقة الكهربائية أو أحيانا الطرق ونحوها، التي أحيانا تحتاج الدولة إلى ميزانية وتكلف الدولة ميزانية ضخمة، وهي تعجز أحيانا عن إما بذلها أو تريد أيضا كذلك الاستثمار فيها، وأن يشارك الناس في هذا الباب طبعا كما لا يخفى من جهة الاستثمار. فهم في الواقع صنفوها على أنها استصناع، والاستصناع بمعنى كما مر معنا أن تصنع ثوبا أو قدرا أو ما شابه ذلك، فهذا يصنع هذا المشروع على اختلاف منشأة عقارية كما قلنا توليد طاقة، طرق، جسور ونحو من ذلك. الإشكال قد يكون في ما يسمى بالسداد بالقيمة، وهو غالبا هناك يقدر مقدار زمني أن تأخذ الشركة، أو أحيانا تتحد شركات معينة في المشاركة في بناء هذا المشروع على حسب ضخامته، يعني قد يكون مطارات ونحوها، في ماذا؟ في هذا القيمة كيف تكون؟ وهي في الغالب تكون تقدر بالمدة الزمنية،